سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، لا تدع لنا في شهرنا وفي مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا وردته. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، اللهم أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما دامت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك من المغرورين. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك من المغرورين. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وسكرته، نعوذ بك من القبر وضمته، نعوذ بك من السؤال وشدته، نعوذ بك من السؤال وروعته، نعوذ بك من الصراط وزلته، نعوذ بك من يوم القيامة وشدته. اللهم يا من سبح له السحاب والشجر والدواب، ثبتنا في الحال وفي المآل. اللهم ثبتنا في الحال وفي المآل، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ألهمنا عند السؤال. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك خشيتك في السر والعلانية، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، نسألك النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارحمنا إذا أغلقت علينا القبور، اللهم ارحمنا إذا أغلقت علينا القبور، وعند النفخة في الصور ويوم البعث والنشور نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إنك أمرتنا فأبينا ونهيتنا فعصينا خالفناك بأفعالنا وعصيناك بأحوالنا إن تعذبنا فنحن أهل العذاب والنقم وإن تغفر لنا فأنت الله أهل الجود والكرم إن تعذبنا فنحن أهل العذاب والنقم وإن تغفر لنا فأنت الله أهل الجود والكرم عبادك مذنبون وببابك واقفون عبادك مذنبون وببابك واقفون وفي رمضان لغفران ذنوبهم مؤملون ولرحمتك متعرضون ومن ذنوبنا مشفقون ومن قسوة قلوبنا متبرئون وفي الفردوس الأعلى طامعون وفي عتق رقابنا من النار مؤملون وفي عتق رقابنا من النار مؤملون وفي عتق رقابنا من النار مؤملون وفي رفقة نبينا طامعون وفي رفقة نبينا طامعون وفي الفردوس الأعلى راجون وفي النظر إلى وجهك الكريم طامعون هذا حالنا وهذا دعاؤنا جئناك طالبين ولبابك ولمعروفك سائلين فلا تردنا خائبين اللهم لا تردنا عن بابك خائبين اللهم لا تصرفنا عن بابك مطرودين اللهم إنا نسألك في ليلتنا وفي شهرنا رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة يا رب رضاك خير من الدنيا وما فيها فارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا يا رب لكل زائر قرى ولكل وفد جائزة ونحن في بيتك ونحن عبادك وزوارك فاجعل جائزتنا وقرانا الرحمة والرضوان والعفو والغفران والعفو والغفران والعتق من النيران والعتق من النيران ومرافقة نبينا في أعلى الجنان والنظر إلى وجهك يا رحيم يا رحمن اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا البر بهم في حياتهم وبعد مماتهم، وارزق أولادنا البر بنا في حياتنا وبعد مماتنا. اللهم من كان منهم بارا فزده برا على بره يا أرحم الراحمين، ومن كان عاقا فاجعله بوالديه برا يا بر يا رحيم. اللهم اكتب لنا توبة نصوحا قبل الموت، اللهم اكتب لنا وارزقنا توبة نصوحا قبل الموت، وشهادة صادقة عند الموت، وشهادة صادقة عند الموت، وحجة مبرورة قبل الموت. وارزقنا اللهم شهادة صادقة عند الموت، وجنة وراحة ونعيما ورضوانا وملكا كبيرا بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا مرضى فاشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، وارحم جميع أموات المسلمين، وارحم جميع أموات المسلمين، واكشف الكرب عن المكروبين، ونفس هم المهمومين، وقض الدين عن المدينين، واغفر لنا وأعتق رقابنا في هذه الساعة أجمعين. اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء والمحن والفتن عن بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احمل فقيرنا، اللهم اكس عارينا، وأطعم جائعنا، واحمل فقيرنا، وسد عوراتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.